الإشمام في قوله تعالى قيل حيلة وبابهما. الإشمام في قيل وحيل وسيق وسيئة وغيظ وجيء، هذه 6 أفعال. هذا الأمر يعني بحث شائك قليلا، لماذا؟ نحن الذي عندنا في أغلب القراءات أن هذه الأفعال 6 قيل حيل سيق سيئة غيظ جيء، هذه الأفعال 6 القاسم المشترك بينها أنها أفعال مبنية للمجهول، أفعال لما لم يسمى فاعله. ولما نقول أفعال مبنية للمجهول إذن وزنها فعل، فعل هكذا أصلها. لما منقول قال يقول ونبني منه فعل نقول قويل، قويل بقاف مضمومة بعدها واو مكسورة بعدها لام مفتوحة، قويل فعل. هذا يسمى أيها الإخوة في علم الصرف الأصل المرفوض. الأصل المرفوض يعني أصل الكلمة قطعا وجزما كان هكذا، لكن لم ينطق به أحد. لماذا نقول لم ينطق به أحد؟ هناك أمر يجب أن نعلمه جميعا. تصوير اللغة بدأ من عصر القرآن، والذي دعا إلى تصوير اللغة هو نزول القرآن الكريم والمحافظة على أصوات النص الأقدس عند المسلمين. ولولا القرآن لضاعت لغة العرب كما ضاعت سائر اللغات الأخرى. الآن الإنجليز إذا أخذوا نص شكسبير ما يستطيعون فهمه لأنه لغة مخالفة للإنجليزية المستعملة الآن، وكانت العربية ستكون كذلك لولا النص القرآني. فخوف الأمة الإسلامية على النص القرآني من أن تتغير أصواته جعلهم يصورون لنا الواقع اللهجي للعرب في زمن النبوة وما بعده إلى عصرنا هذا. ففي زمن النبوة كان قويلا مو موجود، قويلا. لما تقول وي إذن أنت تنطق واو مكسورة، واو مكسورة الكسرة ليست من جنس الواو، هي من جنس الياء، فلذلك كان أسهل أن تقلب الواو إلى ياء، لأن دائما التعديل أيها الإخوة يكون من الأصعب إلى الأسهل إلى الأسهل، ما في تعديل من الأسهل إلى الأصعب، ما في عاقل يفعل هذا لا عربي ولا غير عربي. لو من يتأمل اللغات الله يسلمك يعني يجد بأن الميول دائما نحو الأسهل. يعني لو تكلمنا قليلا نقول الإنجليز كانوا يقولون مثلا thank you، الآن ما أحد يقول thank you، كله بيقول thanks. الفرنسيون كان إذا سأل الواحد أخاه كيف حالك يقول كومان سافا، الآن إذا بتقول كومان سافا بيضحكوا بيقولوا سافا سافا. يعني دائما الإنسان يميل إلى الاختصار، الاقتصاد في الجهد العضلي، الميل إلى السهولة، الحرف الأسهل. فقوي لا، هذا الأصل المرفوض بمعنى لم ينطق به أحد من قبل نزول القرآن. الواو المكسورة الحركة من غير جنس الواو، قويلة من الأسهل أن تكون على ياء، قويلة قويلة، بدل ما تكون قويلة صارت قويلة، الكسر من جنس الياء. فإذا وصلنا إلى مرحلة قويلة وياء ومكسورة نحذف الكسرة فتصير قويلة قويلة، لكن الضمة قبل الياء ليست من جنسها فكسرت فصارت قيلة. إذن صار عندي تحول قويلة إلى قيلة التي نستعملها كلنا مرة بهذه المراحل، قويلة هذا أصل مرفوض. المرحلة اللي بعده قويلة، قلبت الواو إلى ياء مكسورة. المرحلة اللي بعده استثقلت الكسرة على الياء فسكنت الياء بحذف الكسرة. صارت قيلة، ياء ساكنة قبلها حركة من غير جنسها، فكسرت القاف مجانسة للياء فصارت قيلة. هذا هو الصورة الأخيرة. ففي زمن النبوة اللي كان باقي واللي الناس تنطقه، أغلب العرب تقول قيلة، وقليل منهم ينطق الصورة التي قبلها قيلة بإيه؟ بياء ساكنة مضمومة قيلة. وإذا قيل لهم، طيب نأتي إلى التعبير في الكتب، عبر عنها قدماء المصنفين لما ذكروا هذه الأفعال قيلة وغيضة وسيقة، قالوا بإشمام أوائلها الضم، بإشمام أوائلها الضم، عبارة بتنفهم يمين وبتنفهم شمال. تنفهم يمين أن يقال كما ذكرنا منذ قليل، أي تبدأ بالضمة ثم تتبعها بكسرة بعدها ياء قيلة، إذن جزء الضمة مقدم وهو الأقل، وجزء الكسرة بعده وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء قيلة. لكن عبارة بإشمام أوائلها الضم فهمها بعض القدماء، وأقول القدماء يعني في المئة الرابعة مثلا كطاهر بن غلبون متوفى 399 وهو شيخ أبو عمرو الداني، فهمها بأن الكسر هو المقدم ثم تدخل عليه الضمة، فإذا دخلت الضمة على الكسرة ستستمر في الياء بعدها، هذا بيسموه إشمام على الشيوع. الأول يسمونه إشمام على الإفراز، لأنك أفرزت الضمة من الكسرة قيلة، فرزت هذا من هذا، هذا بسموه على الشيوع، بمعنى أن الضمة بدأت متأخرة لكنها شاعت في الياء، وبالتالي تبدأ بكسرة خالصة ثم تأتي بالضمة وتستمر بالواو، فيصير النطق هكذا على هذا الفهم قيلة. وإذا قيل لهم بكسرة خالصة يتلوها كسرة مخلوطة بضمة وتستمر في الياء بعدها، فتصبح حتى الياء مخلوطة بواو. إذن بالنسبة لهذه الأفعال قيلة وأخواتها، هذا يعني ما ذكره العلماء فيها، وما ذكرته لكم من تسلسل صرفي لتحول هذا الفعل من فعل إلى فعل اللي هو قيلة، من قويلة إلى قو يلا إلى قيل إلى قيل، وهو كما ترون تسلسل منطقي. الصورة الأولى والثانية قد اختفتا في زمن النبوة، كان بقي الصورة الثالثة على قلة، والصورة الرابعة والأخيرة على كثرة، وهذا ما رواه لنا أئمة القراءة. أغلبهم روى لنا قيل بكسرة خالصة، وقليل منهم روى لنا إشمام أوائلها الضم. نعود لموضوع إشمام الأوائل الضم. كما ذكرت لكم عبارات القدامى جدا من المصنفين بإشمام أوائلها الضم، هكذا عبارة مجملة. فمن المصنفين من فهم منها أن جزء الكسرة مقدم ثم الضم يتلوه، وبالتالي الضم يستمر في حرف المد فيصير قيلة. وإذا قيلة تبدأ بكسرة خالصة ثم تعود تخليطها بضمة وتستمر الضمة إلى الياء قيل سيء بهم. ومنهم من فهم العكس، أن جزء الضمة مقدم وهو الأقل، وجزء الكسرة أكثر، ومن ثم تتمحض الياء لا يكون فيها خلط، هكذا قيل سيء بهم. والتسلسل المنطقي الذي ذكرناه للتحول الصرفي لهذه الأفعال يساند الفهم الثاني، فهم الإفراز لا فهم الشيوع. في هذا الموضوع كنت قد كتبت كلاما قصيرا أقرأه عليكم، لقد لا تجدونه مجمعا في موضع واحد. أقول عن إشمام قيل وأخواتها من الأفعال، المراد بالإشمام هنا خلط حركة بحركة، أي خلط ضمة بكسرة، وذلك في أفعال ما لم يسمى فاعله، وقد اختلفت عبارات الأئمة في كيفية النطق به، عبارات الأئمة، العبارات يعني المدونة في الكتب. فمنهم من جعل جزء الكسرة مقدما، وذلك بأن ينحى بكسر أوائل هذه الأفعال نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو كطاهر بن غلبون رحمه الله في كتابه التذكرة، والإمام الشاطبي فيما تعطيه عبارته في منظومته حرز الأماني، والإمام أبي الحسن السخاوي شارح الشاطبية أول من شرح الشاطبية، والإمام أبو شامة رحمه الله صاحب إبراز المعاني في شرح حرز الأماني، كل هؤلاء تعطي عباراتهم أن جزء الكسرة مقدم وهو الأقل وتتلوه الضمة، وبالتالي يكون الإشمام شيوعا لا إفرازا، يعني يستمر حتى في الياء، فيقولون سيء بهم هكذا. ومنهم من جعل خلط هاتين الحركتين إفرازا لا شيوعا، جزء الضمة مقدم وهو الأقل وإليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء. ذهب إلى هذا الإمام الجعبري في شرحه على الشاطبية، وانتصر له العلامة إبراهيم المارغني رحمه الله في كتابه النجوم الطوالع صفحة 193، وقال اسمعوا ماذا قال المارغني، وكلام جميل، قال هذا هو الصواب، يعني على الإفراز، قيل سيء بهم هذا هو الصواب، ومن قال بخلافه فكلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به. انتهى كلام المارغني. أقول أنا وفي قوله هذا نظر، يعني بقوله لا تجوز القراءة به نظر، لأن الذين يقرؤون به أئمة كبار من القراء المعاصرين، بلاد الشام كل قراء بلاد الشام يقرؤون هكذا، قراء تونس الكبار مشايخ الزيتونة يقرؤون هكذا. أقول الله يسلمكم، أقول أنا وإلى الرأي الثاني أن الإفراز أن الإشمام هنا على الإفراز لا على الشيوع، وإلى الرأي الثاني جنح العلامة الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق رحمه الله في كتابه الإضاءة صفحة 63، قال عن لغة الإشمام وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل، وبها قرأ بعض القراء وأكثرهم على إخلاص الكسر، وهي لغة قريش وكنانة إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن هذا هو الواقع القرائي في هذا العصر، من القراء المعاصرين من يقرأ هذه الأفعال على الإفراز لا على الشيوع، وإليه أميل أنا، أميل ولا أستطيع أن أقطع وأجزم به، لأن القائلين بالقول الآخر أئمة أيضا معتبرون، ويدعمهم ويساندهم نصوص قديمة عمرها أكثر من 1000 عام، فلا أستطيع أن أجزم وأخطئ لفظ الشيوع، يعني لا أستطيع أن أخطئ قيلة، ولكن أقول القياس المنطقي لتحول فعل إلى فعل يأباه، وأميل قلبيا إلى الإفراز قيل سيء بهم. والرأي الثاني موجود وله من يقرأ به، ولهم حجتهم من كتب الأئمة، والله تعالى أعلى وأعلم.